فاستحبوا العمى. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق الواضح المبين: إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله فإني أنذركم، أي أخوفكم حلول نقمة الله بكم، كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي ممن شاكلهم ففعل مثل فعلهم من الكفر والتكذيب، عياذا بالله تعالى. إن أعرضوا إعراضا كليا واستمروا على إعراضهم بعد ما بينت لهم الحجج والبراهين والدلائل على أن الله سبحانه وتعالى هو معبوده وحده لا شريك له، ومقتضى ذلك أن يطيعوه وأن يتقوه، لكنهم استمروا على كفرهم وتكذيبهم، فخوفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهم ما نزل بالأمم المكذبة. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، الصاعقة هي النار التي تخرج من البرق تحرق ما وقعت عليه، والمقصود بها أيضا الصاعقة المهلكة التي هلاكها يكون سريعا، كالصاعقة التي عذب بها قوم عاد وثمود، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم يذكر عز وجل دعوة المرسلين لأقوامهم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. الرسل أتت أقوامهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يفسر بتفسيرين: تفسير أن الرسل قد بلغت وسعها في التبليغ والتوضيح والبيان، ولم يقصروا في دعوتهم، كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لم يترك عليه السلام أي سبيل، وبالغ رضي الله عنه في وبالغ عليه الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله عز وجل. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، قام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه عز وجل سرا وجهرا، لم يترك أحدا في طريقه إلا ودعاه إلى الله، بل كان يأتي القبائل في موسم الحج في منازلهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، وكان يجلس لقريش في منتدياتهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وهو في طريق هجرته كان دعا إلى ربه سبحانه وتعالى من قابله في طريقه، وجاهد في الله حق جهاده، جاهد باللسان والسنان صلوات الله وسلامه عليه، حتى فتح الله به أعين عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وجعل يقول في حجة الوداع: وإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ونصحت وأديت صلى الله عليه وسلم. فبالغ عليه الصلاة والسلام في التبليغ وفي الدعوة إلى الله عز وجل صابرا محتسبا كما أمره الله، ولم يلتفت لأذاهم أو يركن عند سبهم وأقوالهم، وإنما استمر في طريقه حتى فتح الله عز وجل له وأراه الله عز وجل ما أقر به عينه من المشركين. فالله سبحانه، فهذا تفسير أول، يعني أن الرسل لم تترك سبيلا في تبليغ قومهم ودعوتهم إلى الله عز وجل إلا وسلكته. وأما التفسير الثاني كما يقول ابن كثير رحمه الله: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني في القرى المجاورة لبلادهم، كما قال عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف هذا اسم مكان، مكان قبيلة عاد. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني في القرى المجاورة لبلادهم، بعث الله عز وجل إليهم الرسل يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ومبشرين ومنذرين، وسمعوا ما أحل الله عز وجل بهم من النكال، ومروا بديارهم ورأوها خاوية على عرشها بعد أن أصابهم العذاب. ولذلك ذكر هود عليه السلام قومه، أي قوم عاد، ذكرهم بما أصاب قوم نوح وقد كانوا من قبلهم، ذكرهم بذلك حتى يرتبعوا عن كفرهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق، ولكنهم استمروا في تكذيبهم وفي طغيانهم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. هذه هي دعوة المرسلين جميعا، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله أي وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى عن كل رسول من الرسل كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه هي دعوة الإسلام بالمعنى العام، وهذه دعوة جميع المرسلين بالمعنى العام. بالمعنى العام أي عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو معنى الإسلام العام، وهذا دين المرسلين جميعا. فما من رسول ولا نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله وهو راض بذلك. فكانت هذه دعوة جميع المرسلين. موسى عليه السلام كان يدعو للإسلام، وكان بنو إسرائيل الذين آمنوا به مسلمين يعبدون الله وحده لا شريك له، ورسولهم موسى عليه السلام وكتابهم التوراة، وأرسل الله عز وجل إليهم عيسى عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. راموا قتله وزعموا أنهم قتلوه، والله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وعيسى عليه السلام قال لقومه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه دعوة عيسى عليه السلام. وكذا أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام على رؤوس الأشهاد، يقول عز وجل يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذه دعوة عيسى عليه السلام، دعوة إلى الإسلام، إلى إسلام الوجه لله، إلى استسلام لله بالتوحيد وعبادته بما شرع. وأنزل الله عليه الإنجيل، والإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه دعوة عيسى عليه السلام. وفي آخر الزمان ينزل عليه السلام حكما عدلا، حكما يعني يحكم بالإسلام، وعدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، لا يقبل من أحد الجزية، إما السيف إما الإسلام وإما السيف، فعندئذ يؤمن به أهل الكتاب من النصارى وقتئذ. فدعوة عيسى عليه السلام هي الإسلام، هذا بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص فهو الإسلام الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورضيه لنا دينا، قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو إسلام الوجه لله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في حديث جبريل المشهور قال جبريل وقد جاء في سورة رجل لا يعرف أحد من الصحابة شديد سواد الشعر الشديد بياض الثياب، قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ما الإيمان؟ قال صدقت. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، معلوم أن السائل يجهل الجواب، أما هذا يسأل ويقول له صدقت، فكان هذا موطن العجب من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فلما ولى جبريل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن الإسلام بالمعنى الخاص هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم يكن مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، وفي رواية ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هذا هو الإسلام بالمعنى الخاص. وقد أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على جميع النبيين والمرسلين أنهم إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحدهم حي أن يتبعه. قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وقد رأى في يد عمر صحفا من التوراة أخذها من رجل يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب وظهر الغضب في وجهه قال أو في شك أنت يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لماذا؟ لهذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحدهم حي أنه يؤمن به ويتبعه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر رضي الله عنه. إذن دعوة جميع المرسلين هي دعوة واحدة وهي دعوة الإسلام، الإسلام بالمعنى العام. وقد كان لكل رسول شرعة خاصة به ثم جاءت شرعة محمد صلى الله عليه وسلم كانت ناسخة لجميع الشرائع قبلها. قال الله سبحانه وتعالى وأنزل الله إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا على الكتب السابقة، مهيمنا بمعنى ناسخا، ناسخا للكتب السابقة، وأمينا على الكتب السابقة، وحاكما على الكتب السابقة. لذلك في القرآن نجد الآية يحرفون الكلمة من بعد مواضع، حكم على هذه الكتب. وقال الله سبحانه وتعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. الإنجيل فيه هدى ونور، التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور، وهنا فيها هدى ونور. لكن اليهود حرفوا التوراة والنصارى حرفوا كتابهم، بل ضاع الإنجيل في الحقيقة، لأن الإنجيل الموجود هذا نسبة إلى بعض أتباع الحواريين، وأول إنجيل كتب وكتب بعد 300 سنة من رفع المسيح عليه السلام، بعد 300 سنة أول إنجيل كتب. إذن أين ذهب الإنجيل؟ لا شك أن هناك بعض فقرات من الإنجيل في هذه الكتب الموجودة بين أيديهم المنسوبة إلى ويقولون على إن الإنجيل، لا شك أنها موجود، لكن ليست هي الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. وهذه الكتب القرآن الكريم حكم وبأمانة، قال فيها هدى ونور، وحكم بأنهم أضعوها، وحكم بأنهم حرفوا بعض آياته، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وإذن دعوة جميع المرسلين كما ذكرنا هي دعوة إلى الإسلام، فيجب على كل أمة، يجب على اليهود عندما أرسل عيسى عليه السلام أن يؤمنوا بعيسى وأن يتبعوا الإنجيل وأن يتركوا ما بأيديهم، فإذ لم يفعلوا كانوا كفارا. ثم لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وجب على النصارى أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا ما بأيديهم، فإذ لم يفعلوا كانوا كفارا، لأن القرآن نسخ الكتب السابقة، وهذا ما أخذه الله من العهد والميثاق على جميع النبيين والمرسلين. هذه دعوة جميع الرسل، وقد بذلوا مجهودهم ووسعهم في تبليغها لأقوامهم ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، هذه قولة جميع الأمم لأقوامهم، الشبهات واحدة. لذلك يقول سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني هل هذه الأمم وصى بعضهم بعضا أن يقولوا نفس الشبهات؟ نفس الشبهات، يقولون ساحر أو مجنون، يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، ويقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. نفس الشبهات التي قالتها الأمم لرسلها نجد كل أمة تقولها لرسولها. لذلك الشبهات واحدة، فيقول الله منكرا عليهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون، بل الحقيقة هم قوم فيهم طغيان، وهو الذي حملهم على ذلك. فقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، يعني لو كان الله يريد أن يرسل رسولا ما أرسله من البشر، إنما أرسل رسولا ملائكيا، فإنا بما أرسلتم به كافرون. منتهى الجحود ومنتهى الطغيان عياذا بالله تعالى. فعندئذ عذبهم الله ونجى رسوله من بين أيديهم ومن آمن معهم. سبحان الله، ينزل العذاب على القوم الظالمين وينجي الله رسوله ومن آمن معه، كما نجى الله نوحا ومن آمن معه، وكما نجى هودا ومن آمن معه، وكذا نجى صالحا ومن آمن معه، وغير ذلك من الرسل الذين ذكر الله سبحانه وتعالى قصتهم في كتابه. فهذا على سبيل الإجمال. ثم يفصل ربنا سبحانه وتعالى قال فأما عاد، الفاء هنا فاء للتفريع، فاء للتفريع، فأما عاد، فأما عاد هذه أول قبيلة كفرت بعد النجاة من الطوفان، يعني الذين نجوا من الطوفان والذين آمنوا مع نوح عليه السلام، هؤلاء كانوا يعبدون رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم وقع الشرك وعبادة الأصنام في قوم عاد. فأول قبيلة كفرت بالله سبحانه وتعالى وعبدت معه غيره فهم من؟ هم قوم عاد، قوم هود عليه السلام. فأرسل الله عز وجل إليهم هودا رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكانوا قوما أعطاهم الله عز وجل قوة في البنيان، كانت لهم أجساما طوالا، أجسام طوالا وقوة عظيمة، أعطاهم الله مالا وسعة، وكانت بلادهم بلاد خصبة وغير ذلك من النعم. فأرسل الله تعالى لهم هودا عليه السلام، فقال الله عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، عياذا بالله. الاستكبار هو المبالغة في الكبر، صيغة ألف سين تاء تأتي بمعنى الطلب وتأتي بمعنى المبالغة. عندما أقول اللهم إني أستغفرك يعني أطلب منك مغفرتك، عندما أقول استجاب فلان دعوة فلان يبقى دي مبالغة، مبالغة في الإجابة. فاستكبروا مبالغة في الكبر، فيكون تكون هنا بمعنى المبالغة، المبالغة في الكبر. الكبر هو غمط الحق وبطر الناس كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. غمط الحق يعني رده وإباء قابونه، ازدراء الناس احتقار الناس وانتقاصهم، هذا هو الكبر، تعريف الكبر. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، بغير الحق يعني استكبروا استكبارا لا حق لهم فيه، لأن ليس هناك كبر بحق وكبر بدون حق، ليس هناك استكبار بحق واستكبار بدون حق، لأن الكبر هذا صفة الله وحده، لا يجوز لأحد من خلقه أن يتصف بها. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما قذفته في النار، وفي رواية عذبته، وفي رواية قصمته. الكبرياء ردائي صفة خاصة بالله تعالى، هو المتكبر وصفته الكبرياء، والعظمة إذا إزاري، أما خلقه عبيده صفتهم الملازمة لهم صفة الذل والاستكانة والخضوع لله والتواضع لا، أما الذي يتكبر يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذرة دي النمل الصغير الأحمر، وقيل الهباء الذي يرى في شعاع الشمس، لما يكون في طاقة في الشباك كده ويخش شعاع الشمس، تبص في الشعاع ده تلاقي غبار ياما، هو ده الهباء، هو ده الهباء، ده لا يرى بعين البصر إلا في شعاع الشمس. شوف المثقال ده، لو مثقال، شوف قد إيه مثقال ذرة من كبر، وهذا يوجب علينا أن نخافه على أنفسنا. لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر هذا صفة الله الخاصة به سبحانه وتعالى. وأما المتكبرون في الدنيا الذين كانوا يتعاظمون على الناس ويحتقرونهم ويزدرونهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس بأقدامهم، يعلوهم الصغار، يعلوهم الصغار، يعلوهم الذل، يعاقبون بنقيض قصدهم، ويسقون عصارة أهل النار، يحبسون في سجن في النار اسمه بولس، يسقون عصارة أهل النار. هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة متكبرون عياذا بالله تعالى. فهؤلاء الذين استكبروا، وليس من حقهم أن يستكبروا، لماذا؟ للضعف الملازم لنا، نحن ضعفاء، نحن فينا نقص، لا يمكن أبدا أن يدعي واحد فينا الكمال، نحن ضعفاء وفينا نقص، فكيف والنقص لازم لنا نزعم الكبر ونزعم التعاظم على الناس واحتقار الناس وازدراء الناس، والله سبحانه وتعالى لم يأذن لنا في ذلك، إنما نحن عباده. والعبد في اللغة مأخوذ من التعبيد، يقال طريق معبد يعني طريق مذلل، فالعبد بمعنى الذليل الخاضع لله عز وجل المتواضع لربه سبحانه وتعالى. والكبر هذا عياذا بالله سبب كل شر، مآله شر، مآله شر، ولذلك كان سببا في هلاكهم، لأنه بيدفع الإنسان أنه لا يقبل الحق من أي أحد حتى من ربه. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكبر غمطي؟ قال بطر الحق وغمط الناس، يعني بطر الحق رده ما يقبلوش، لا يقبل الحق، سواء لو الأصغر منه ما يقبلوش طبعا، واحد مساولي ما يقبلوش منه. فكانوا بيتنقصوا الرسل، يقبلوا منه ازاي؟ يتنقصون الدعاء إلى الله فكيف يقبله منه؟ فعندئذ يؤدي به إلى عياذا بالله إلى أنه يكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، كما فعل قوم عاد. والكبر هذا ينبغي علينا كما ذكرنا أن نتوقاه وأن نخافه على أنفسنا. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء عن الكبر: قلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الخلق. قلما ينفك عنه، شوف انظر مين ده بينفك، ده قلما ينفك عن مين؟ العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الخلق. لماذا؟ لأنه بيستعظم نفسه ويحتقر غيره. ممكن إنسان شايف نفسه على صلاح ويشوف واحد على معصية يحتقره، أو شايف واحد على جهل وهو على علم يحتقره. شوف يدخل لك إزاي الشيطان، بيديه ليه مداخل. المؤمن بيتعلم العلم حتى يعرف مداخل الشيطان وينقذ نفسه من هذه المداخل، ممكن الشيطان شوف يخش لك منين، يخش لك بإيه؟ بالعبادة، بالعبادة. يبقى عندك كبر بالعبادة، عندك عجب بالعبادة، عندك غرور بالعبادة. البداية عجب، أعلى من العجب الغرور، أعلى من الغرور الكبر. العجب يعني إيه بالعبادة؟ العجب بالعلم، العجب بالعبادة. يهلك صاحبه، يرى نفسه أفضل من غيره. أنا أفضل من غيري، يرى نفسه أفضل من غيره. دي البداية. ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات. إعجاب المرء برأيه هو اللي صح. كل الناس ما بتفهمش، أنا اللي بفهم، وأنا اللي رأيي صواب دايما، ورأي الناس كلها غلط. إعجاب المرء برأيه، وهوى متبع. إعجاب المرء برأيه، وهوى متبع، وشح مطاع، تهلك صاحبه. ده العجب. الغرور أن يغتر بعمله. الكبر بقى عياذا، يزدري بقى الناس ويحتقر الناس. ممكن إنسان يقيم الليل ويصبح الصبح معجب بنفسه، لا ده اللي نام أحسن منك. ممكن واحد بيصوم اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر وشايف نفسه أحسن من غيره ومعجب ويتيه على ربه. لا، باب الغنى الأعظم هو باب الفاقة والافتقار لله. دايما تشوف نفسك ان انت ولا حاجة، وانك بالله لولاه ما اهتدينا ولا صلينا، لولا ما حفظت القرآن، لولا ما تعلمت العلم، لولا ما جلست هذا المجلس، لولا ما ما ما قمت الليل، لولاه ما صمت النهار، لولا. انت ايه ليك انت؟ ده ممكن كل ده يتنزع منك في لحظة، لحظة كل ده يتنزع منك. القرآن ده ولا تلاقي آية موجودة، وتلاقي العبادات دي كلها راحت منك لحظة، في لحظة كل حاجة يروح منك. لذلك الباب العظيم باب الفاقة والافتقار لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب لا حول لي، يعني لا تحول لي من حال إلى حال إلا بقوتك. وسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. شوفوا شوف إيه، بص بص السيد الاستغفار ده: خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء يعني أقر وأعترف، أقر وأعترف بنعمتك علي. إذن كل اللي أنا فيه ده منك سبحانك. أوعى الإنسان، خلي باله، إنسان يعبد الله عز وجل وبعد ما يعبد الله استغفر الله، يقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. وإذا رأى غيره ربما يكون أفضل مني، ربما لي علاقة مع الله سبحانه وتعالى أفضل مني. كفاك عندي ذنوب أدعو الله أن يغفرها لي. إنسان يزدري نفسه، حط على نفسه كده، تقعد تزدري في نفسك وتنقص في نفسك، مش إن أنت تعظم نفسك. لما تعظم نفسك تهلك نفسك. لما تيجي تقول لنفسك ده أنا مفيش حد زيي، مفيش حد بيعمل حاجة زيي، ده أنا اللي شايل الشيلة، كلهم نايمين، و و و و ويفضل يقول ويقعد ايه ده, ده باب من ابواب الشيطان يهلك صاحبه. انما العبد يستعين بالله ويقول بقوه الله ويقول لا ويكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. فنعوذ بالله من ذلك, نعوذ بالله من ذلك. يبقى الكبر عياذا بالله مهلكه, مهلكه. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق قالوا من أشد منا قوة. لما خوفهم هود عليه السلام عذاب الله عز وجل قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. من أشد منا قوة؟ من أشد؟ بعض الروايات تذكر في طولهم كم منهم من طولهم اللي 60 ذراع ومنهم من كان أطول من ذلك. 60 ذراع ده يعني من حوالي 48 متر طول. فيقولوا ايه من اشد منا قوه فاتينا بما تعدون ان كنت من الصادقين. وفي حد اشد مننا قوه يخوفهم ربنا وخوف عذاب الله؟ يقولوا من اشد منا قوه, غرور القوه. لذلك اول ما نجد من الدول الكافرة المستعمرة التي تريد استعمار بلاد المسلمين, أول ما نلاقي عندهم غرور القوة نستبشر على طول. أول ما نلاقي غرور القوة كده نستبشر بنصر الله, زي ما كان الصحابة رضي الله عنهم أول ما كانوا حصروا حصن للكافرين كانوا يفضلوا محاصرين ومحاصرين لحد ما الكفار دول يسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول ما يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يستبشرون بالنصر. ليه؟ لأن الله يقول إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك هو الأبتر. فكانوا يستبشرون على طول بالنصر فينصرون. أول ما تلاقي حد بيتكلم بغرور القوة استبشر, ديت نهايته, هذه نهايته. وكم من الدول الكبرى, الاتحاد السوفيتي ده كان ايه امريكا دي جنب الاتحاد السوفيتي, اتحاد الجمهوريات السوفيتيه, قوه ماليه وعدديه وسلاح وغير ذلك. حتى احد حكامهم قتل 60 مليون من المسلمين وغير المسلمين, وفي لحظة سقطت الاتحاد السوفيتي ده كله وصارت روسيا اللي هي روسيا دلوقتي تحت رحمة الغرب وأمريكا. ولذلك أمريكا ساعتها لما سقط الاتحاد السوفيتي قالت إيه؟ النظام العالمي الواحد. يعني تقصد إحنا اللي حاكمين العالم, ما كان في نظامين, كان نظام الشرق ونظام الغرب, لا بقى نظام واحد بس نظام الغرب. فلما نشوف استعلاء القوة وغرور القوة نستبشر على طول. فدول قالوا إيه؟ قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم. سبحان الله, أنت اتخلقت منين؟ ولذلك هم قالوا لو شاء ربنا, عارفين ربنا اللي خلق, الذي خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه وتعالى, وكانوا بآياتنا يجحدون, يعني ينكرون آياتنا ويكفرونها. فعذبهم الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا, الريح الصرصر شديدة الهبوب, شديدة البرودة, شديدة الصوت. وكل هذا اجتمع فيها كما يقول ابن كثير والحق أنها متصفة بجميع ذلك لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم, كانت باردة شديدة البرد ولها صوت مزعج وشديدة الهبوب. وهذه الريح أخذتهم فكانت ترفعهم وتسقطهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. النخلة لما فاش من جوه جوف فلما يجي الهواء يطيرها. هم يقولوا إيه؟ من أشد منا قوة؟ أهلكهم الله بجند واحد من جنوده وهو الريح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح ماذا يفعل؟ يجلس ويظهر في وجهه ويخاف ويقول لقد عذب قوم بالريح، ويسأل ربه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. في أيام النحسات، نحسات بمعنى متتابعات، في أيام النحسات أي متتابعات، كما قال عز وجل في سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي متتابعة، وقال تعالى في يوم نحس مستمر. ابتدئوا بهذا العذاب في يوم نحس عليهم. يعني ايه في يوم نحس مستمر؟ يعني في يوم نحس عليهم، في ايام النحسات عليهم، يعني شؤم عليهم عياذا بالله. لانه لا يجوز ان نسب الظهر، لا يجوز ان نقول يوم اسود او يوم نحس. لكن لو بتقول يوم اسود عليهم، يوم نحس عليهم، يبقى لا بأس بذلك. أما سب الظهر فلا يجوز، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله لا تسب الظهر فأنا الظهر. أنا الظهر يعني أنا مسبب حوادث الظهر. يبقى لما تيجي تسبها كأنك بتسب بي مسببها وخالقها سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان ما يسبش الظهر. أما المقصود بيوم نحس يعني إيه؟ نحس عليهم، شؤم عليهم. وكلمة نحس اللي هي الشؤم، الكلمة دي يقول لك فلان ده منحوس، فلان ده مشؤوم، أو يقولوا إن اليوم ده يوم مشؤوم، أو اللون ده لما بشوفه بتشائم به، أو الرقم ده لما بسمعه، أو لما أشوف فلان بتشائم وبقى إيه وأعرف إنه يحصل لي حاجة. ده كل ده من الشرك. لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام. الطيرة شرك. الطيرة شرك، هذه كانوا يفعلونها في الجاهلية. كان الرجل إذا أراد سفرا يجيب طير، يوم جاي مطيره في السماء، لو طار يمين يتفاءل فيتم ما يريد، لو طار شمال يتشائم فيقف ما يكملش اللي كان هيعمله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ممكن يقع في نفس أي واحد منا ذلك، كما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. وما منا إلا أي ممكن يقع في نفسه ذلك ولكن يذهبه الله تعالى بالتوكل على الله. والعبد يدعو ربه سبحانه وتعالى اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. والبلاء موكل بالمنطق. في إنسان يقعد يتكلم بالشر، البلاء موكل بالمنطق. إنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت لما تيجي تقول لما اليوم مش عارف يوم كذا ما بيجي، أو شهر كذا لما يجي لازم يحصل لي حاجة، تحصل لك حاجة. البلاء موكل بالمنطق. أو لما شوف فلان ده يحصل لي حاجة، تحصل لك حاجة. البلاء موكل بالمنطق. الإنسان موكل بالمنطق. الإنسان يتوكل على ربه. ومن الأخطاء اللي شائعة بين بعض المسلمين إن يجي على ساعة الجمعة، ساعة خطبة وساعة الصلاة وساعة البركة والخير والدعاء فيها مستجاب، يقول لك ساعة نحس. طيب يعني إيه يا عم ساعة نحس؟ تلاقي النسوان قاعدين في البيت لا بتكنس ولا بتطبخ ولا بتعمل أي حاجة، يقول لك لو عملنا كده دلوقتي ساعة النحس دي هيحصل لنا أي حاجة. سيب الساعة دي تعدي وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. للأسف ده بعض المسلمين عندهم ذلك في معتقداتهم، ودي ساعة بركة، ساعة خير، فكيف يقال عنها ساعة نحس؟ وما فيش حاجة اسمها ساعة نحس ولا يوم نحس ولا كلام من ده. إنما الإنسان عليه أن يتوكل على ربي سبحانه وتعالى. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وتفاءلوا بالخير تجدوه. الإنسان دايما يتفاءل بالخير. تفاءلوا بالخير تجدوه. تفاءلوا بالخير تجدوه. اتفائل دايما بالخير. ما تحطش قدامك الشر ولا ان هيحصل شر، انما تفاءل دائما بالخير. وامل في عطية الله وفي امل الله، وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. دائما المؤمن يبقى عنده امل في الله عز وجل عظيم، لكن ان هو يتكلم بالشر او يتوقع الشر او يتشائم باللون او يوم او مش عارف شهر ايه او غير ذلك، لا، وانما الانسان يتوكل على ربه سبحانه وتعالى في الامر كله، والله سبحانه وتعالى المستعان. واما في ايام نحسات نذيقهم، في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا، ولعذاب الاخره اخزى، عياذا بالله. يعني ما ينتظرون في الاخره اشد اخزى، وهم لا ينصرون، يعني لا يوجد احد ينصرون. واما ثمود فهديناهم. الهدايه هنا هدايه الرسل، وهي بمعنى الارشاد والتبيين. يعني صالح عليه السلام ارشدهم وبين لهم، فلما بين لهم وارشدهم وبالغ في ارشادهم ماذا فعلوا؟ فاستحبوا العمى على الهدى. العمى ظلمات، استحبوا العمى والكفر والضلاله على الهدى اللي هو الصراط المستقيم والاستقامه، استحبوها على الهدى، استحبوا الكفر على الايمان، استحبوا العمى على الهدى. فاخذتهم صاعقه العذاب الهون، اي ذي الهوان، عذاب يهينهم بما كانوا يكسبون. في هذا ان ما نزل بلاء الا بذنب، بما كانوا يكسبون. الباء هنا سببية، يبقى ما فيش بلاء بينزل الا بذنب. ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى الايمان والعمل الصالح سبب ايه؟ سبب النجاة. الايمان والعمل الصالح سبب النجاة وسبب السعادة، سبب الفلاح والفوز في الآخرة. والله سبحانه وتعالى اعلم. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.